والشركة التي كان يعمل بها الزوج من باب إكرامهم لهذا الرجل المتوفى يعطون الزوجة من زكاة الشركة كل عام، وقد امتنعت عن أخذ هذه الزكاة. لا تأخذ شيء ما دام الوكيل عندها ما يكفي، ينفق عليهم قدر كفايتهم، وتعتبر هي مكفية، هي وأولادها بما يعطيها الوكيل يعني. وإذا كان عندها حاجة تقول الوكيل يرفع المقرر، يزيد المقرر. لبعض الناس عندهم توسع في التصرفات وفي الملابس وفي غيرها زيادة على الحاجة، فإذا كان الوكيل قصر عن الوسط وعن الحاجة تطلب منه الزيادة حتى لا تقبل الزكاة وهي ليس من أهل الزكاة، لا هي ولا أيتامها. الزوج سماحة الشيخ ليس عنده تركة، وإنما هذا العم يعطيهم من عنده، من عند أمواله، يعني من ماله، من ماله الخاص، من عنده وسيط. نعم يا شيخ، هل تأخذ أيضا هذا ما تعطيهم الشركة؟ إذا كان اللي أعطاه العم ما يكفي يعلم بلا الشيخ تأخذ ما هي، بس إذا كان الألف والنصف يعطيه ما يكفيها وأولاده وعليها تقوى الله، إذا كان لا يكفيها لها تأخذ ما يكفيها. الفتوى بغير علم سماحة الشيخ، هل من كلمة لأولئك الذين يفتون الناس بغير علم؟ نعم، الواجب على طالب العلم أن يحذر الفتوى بغير علم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار. الواجب على الإنسان أن يتحرى العلم ويتحرى الدليل حتى يفتي على بصيرة، ولا يفتي على الله بغير علم. مقصود أن العلم دين والفتوى دين، فلا بد أن الإنسان يتقيد بما أوجب الله عليه، لا يفتي بغير علم، بل يتحرى وينظر في الأدلة الكتاب والسنة ويفتي على ضوء الأدلة، وإلا فليرشدهم إلى غيره. ولا يجوز له يقول على الله بغير علم. الله يقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ما الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وجعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك، لما ترتب على القول على الله بغير علم الفساد الكبير والشر العظيم، قد يبيح ما حرم الله، قد يجب ما لا يجب الله، فقد يقع فيه شرور كثيرة. وأخبر صلى الله جل وعلا في آية أخرى أن هذا من أمر الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا عن الشيطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب على طالب العلم أن يتحرى الحق ويحذر من القول على الله بغير علم، وإذا كان لا يستطيع ذلك فليرشده إلى غيره، ولا يتكلم ولا يقول على الله بغير علم. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، الدعوة إلى الله من أجل الأعمال ومن أفضلها، بماذا تنصحون الدعاة إلى الله عز وجل؟ وهل الدعوة واجبة على كل مسلم؟ نعم، واجبة على كل مسلم حسب طاقته، على أهل العلم طاقتهم، على الآخرين طاقتهم. الواجب على أهل العلم أن يبلغوا دعوة الله ويرشدوا، كل مسلم عليه نصيبه حسب علمه. فالمسلم الذي يرى أن جاره أو قريبه مقصر في الصلاة أو يصلي في المسجد ينصح، لأن هذا أمر عام يعلمه العام وطالب العلم، يقول يا أخي اتق الله، أما أشوفك تصلي في الجماعة اتق الله، بعد الصلاة في الجماعة، أو يرى أنه عاقل لوالديه أو لأحدهما ينصحه، يعني هذا شيء يعلمه الخاص والعام، ما يختص به أهل العلم. علم تحريم القطيعة، تحريم العقوق، أو يعرف أنه يشرب الخمر ينصحه، أو يتعاطى التدخين ينصحه وهكذا، أو يعرف من الغيبة والنميمة ينصحه ويقول لا اتق الله، دع هذه المعاصي وراقب الله جل وعلا واحذر غضبه عليك. المقصود كل إنسان حسب طاقته ينصحه ويوجه إلى الخير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا سائل طالب علم يقول ما أفضل كتب الحديث التي تنصحونني بمراجعتها سماحة الشيخ خصوصا في المسجد؟ أما الحفظ وطالب العلم بلوغ المرام من أحسن الكتب، لأنه مختصر مفيد محرر، وعمدة الحل كذلك كتاب طيب للشيخ عبد الغني سر المقدسي، طيب كتاب طيب، والمنتقى أوسع منهما جميعا إذا تيسر حفظه